ما هو دورنا تجاه حملات الشيعة ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ افعل ما تستطيع من بيان فضل أم المؤمنين وفضح الرافضة وبيان بطلان دعوة التقريب. افعل ما تستطيع، كل يفعل من الخير والبيان والعلم ما يستطيع، يمكن هذا في، ولا سيما تبصير الناس الذين يمكن أن يلبس عليهم بما يذكرونه من شبهات. فإذا كان عند الإنسان مقدرة على أن يكشف تلك الشبهات التي يتكلمون عنها فهذا من أنفع ما يكون، دحض الشبهات، دحض الشبهات وبيان قبح مذهب الرافضة. نعم.